بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السادس من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قرأنا جملة من الأبواب، ونواصل الآن القراءة فيما تبقى منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عام الوفود الذي قدمت فيه الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في السنة الثامنة من الهجرة. ومن تلك الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. وهنا ذكر البخاري رحمه الله طرفا من الحديث، وسيأتي أو ستأتي إحدى رواياته، وسيأتي له عدة روايات في مواضع من صحيح البخاري من صحيحه. هنا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يعلموا قومهم أمرين. الأمر الأول الإيمان، توحيد الله تبارك وتعالى الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فذكر هنا رحمه الله تعالى قال: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد طلب، وإنما التأكيد والمتابعة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يبلغ هذا الدين، أن يبلغ الكتاب والسنة وما دل عليه. وهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحرضهم على ذلك، أن يحفظوا الإيمان والعلم. الإيمان وهذا ذكرناه، والعلم لابد من العلم، تفقيه الناس في دينهم، تبليغهم شريعة الله عز وجل. قال: ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث، وهذا طرف أيضا من حديث، قال: قدمنا ونحن شبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا زمنا، يعني جلسنا عنده في المدينة، قيل 18 ليلة وقيل 19 ليلة أو أقل وأكثر. قال: فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان صلى الله عليه وسلم بنا رحيما، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى أهلهم. ومما جاء يعني من جمل هذا الحديث ما ذكره البخاري هنا تعليقا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. نعم، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، سمعوا القرآن والسنة وفقهوا في دين الله عز وجل. أمرهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يرجعوا إلى أهليهم فيبلغوهم دين الله تبارك وتعالى. والآن نسمع الحديث كما سيرويه البخاري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. أترجم بمعنى أبلغ، ليس المقصود الترجمة يعني نقل لغة إلى لغة، لا، وإنما المقصود يعني أبلغ وأبين، لأن تعرفون قديما ما كافي لا ميكروفونات ولا وسائل صوتية ولا شيء، فكان يعني هناك مبلغون في مجالس العلماء، وبخاصة إذا كان المجلس كبيرا والحضور فيه كثير يحتاج من يبلغ. يأتي واحد مثلا بعد كذا صف ثم من بعده أيضا يبلغ لمن وراءه. فعلى كل حال هذا أبو جمرة قال كنت أبلغ عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نسمع الحديث. أحسن الله إليكم. قال كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. اللهم صل وسلم. قمة الأدب حسن التعامل مع الناس، رفع الناس في منازلهم، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. الحمد لله. حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال إن وفد عبد القيس، كما قلنا أيها الإخوة عام الوفود هو في السنة الثامنة من الهجرة. وقد بسط ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال إن وفد عبد القيس قدموا أو أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. نعم هم يرجعون إلى ربيعة. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندام. هذا من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مقامات الناس وكيف يتعامل معهم. جاءه وفد، العبارة للوفد تختلف عن العبارة لشخص واحد. هنا ترحب بهم صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا قال غير خزايا ولا ندامة، أنتم لستم في خزي ولستم في ندامة، أنتم على خير، جئتم تسألون عن الإيمان عن الإسلام، هذا حري أن يكرم وأن يعلى من شأنه إلى آخر ما ذكره شراح الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال هنا قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، يعني قد أتيناك من مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني هناك قبائل من مضر كفار وكانوا يمنعونه، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أيها الإخوة أن الله برحمته وحكمته جعل في قلوب العرب، وكانوا كان فيما بينهم قتال وحروب ويعني تسلط بعضهم على بعض، لكن الله عز وجل ألقى في روعهم احترام أزمنة وأمكنة، فجعل الله عز وجل في قلوبهم احترام الأشهر الحرم وتعظيمها، وهم كفار على شرك وعلى وثنية، لكن كانوا يهابون الأشهر الحرم، فكانت فرصة أن هذا ينتقل وهذا يسافر وهذا وهذا بحيث يأمن على نفسه. كذلك أما الأمكنة الحرم فليس هناك إلا بيت الله الحرام، مكة حرم كانوا يعظمونها، كانوا يعظمون بيت الله الحرام. يرى أخو القاتل أخو القتيل أو أبوه قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يمسه بسوء، وهكذا كان يعني جعلها الله عز وجل في قلوبهم حفظا لدمائهم، ويعني حتى تستتب لهم المعيشة في هذه الدنيا. على كل حال قالوا وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فيعني انظر إلى هذا العقل وإلى هذا السؤال، يعني نأمر به من وراءنا ونحن لا نريد إلا الجنة، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا أمثلة على هذا. ما كان صلى الله عليه وسلم يطيل الكلام ولا النقاش، هي كلمات معدودة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو أراد العاد أن يعد كلماته صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد لعدها، صلوات الله وسلامه عليه. قال: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل، بالله عز وجل وحده، وهذا نعم أول ما يدعى إليه الناس هو توحيد الله تبارك وتعالى، هو الإيمان بالله عز وجل، هذه دعوة الرسل، ومن خالف هذا فلا شك أنه مخالف لمنهج الأنبياء والرسل، وإمامهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. أول ما يبدأ وأول ما يدعى الناس إليه فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ وحديث علي رضي الله عنه وغيرهما. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم واحترامهم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو مفتاح الإسلام، مفتاح الإيمان، الدخول في الدين لا يكون إلا بالشهادتين، ولا بد من النطق بهما، كما سيأتينا في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإيمان كما قال أهل العلم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وهي قرينة الصلاة، وصوم رمضان. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الحج كما قال الشراح، لعله لم يفرض، لم يكن فرضا، لم يفرض حينئذ، ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة والإخوة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، إلى آخر ما بوبه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، خلافا للمرجئة وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: وتعطوا الخمس من المغنم، يعني إذا كان هناك غنائم جهاد في سبيل الله وحصل هناك الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. ونهاهم صلى الله عليه وسلم يعني أن ينبذوا. أنتم تعرفون أيها الإخوة، كانت العرب يعني إذا أرادوا أن يستحلوا يعني شرابا ولم يبلغ حد الإسكار يجعلونه في آنية معينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أواني أربع لا ينبذ فيها، يعني لا يضع فيها تمرا وماء، لا يضع فيها عنبا وماء، خشية السكر. وكان هذا في أول الإسلام، كان هذا في أول الإسلام. المهم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الدباء وهو القرع، إذا كان مجفف يؤخذ لبه والحب ويخرج، كذلك الحنتم والمزفت، هذه أنواع من الآنية. قال شعبة: وربما قال النقير، وربما قال المقير، يعني هذه أربعة آنية نهاهم صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا فيها خشية الإسكار. كان هذا في أول الإسلام. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال كما في مراه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: انتبذوا في أي إناء ولا تشربوا مسكرا. فيجوز الإنسان أن ينتبذ، يعني يضع تمر أو عنب ويضع معه ماء في إناء ويعني يشربه، المهم لا يصل إلى حد الإسكار. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، مهما متى بلغ السكر فإن هذا حرام ولا يجوز. وكما قلت أيها الإخوة، كما قاله أهل العلم، إن هذا كان في أول الإسلام، ثم جاءت الرخصة بعد ذلك أن ينتبذوا في أي إناء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التأكيد: احفظوه وأخبروه من وراءك، يعني أمرهم بأمرين. الأمر الأول لازم يحفظ، يحفظ السنة، هنا أوامر أربع ونواهي أربع لا بد من حفظها، ثم أيضا يبلغها من وراءهم. وكذلك نحن أيها الإخوة نحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلغها ونبينها ونشرحها للناس في ضوء كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، نقرأ الباب الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك، نعم، أمير المؤمنين في الحديث، نعم، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه هو عبد الله بن عبيد الله، لكن هو ينسب إلى جده من باب الشهرة، ولا حرج، احنا قلنا كل إنسان ينسب إلى جده لأنه مشهور لا حرج، المهم لا يكون فيه غض واحتقار لشأن الأب، لأن الإنسان يدعى إلى أبي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يكون فيه تمويه وتلاعب على الناس في الحقوق بحيث يغير كذا وكذا من أجل أن يصل إلى شيء معين، لا، هذا لا يجوز. لكن إذا انتسب إلى جده مباشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، لا حرج في ذلك، لكن كما قلت بشرط أن لا يكون فيه احتقار وازدراء بأبيه الذي هو من صلبه، والأمر الثاني أن لا يكون فيه تمويه وتلاعب على الناس وأخذ حقوق ونحو ذلك، هذا لا يجوز. نعم، على كل حال، نعم، ابن أبي مليكة، نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج، هذا ابن أبي مليكة أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما أحد منهم يقول إنني مؤمن، يعني بلغ الإيمان الكامل، لا، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالإنسان والله المستعان في هذه الأزمنة سواء فيها وفي غيرها معرض لأن يزل فيعد من المنافقين، أن تكون في خصلة من خصال النفاق، والإنسان يحذر، المؤمن الموفق يحذر من هذا، والله المستعان. نعم، قال: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. الحمد لله. أيها الإخوة، سبق لنا باب في الرحلة في طلب العلم، وقد رحل موسى عليه السلام إلى الخضر، وذكرنا في الشرح جملة من الصحابة كجابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس وغيرهم رحلوا في طلب العلم، لكن هذا الباب أخص من الأبواب السابقة، هذه في نازلة، يعني الإنسان تحصل عليه قضية مشكلة فلابد يسأل العلماء، لابد أن يرحل، إذا احتاج إلى الرحلة يرحل. فهذه النازلة كانت في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طابة الطيبة في المدينة، فاضطر أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن يرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، لأن هذه الحقيقة نازلة ونسمعها. قال: أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، تزوج هذه المرأة، فأتته امرأة، يعني كما ذكر الشراح لا يعرف ما اسمها ولا كذا، المهم الهدف هو الحادثة الواقعة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني أنها أرضعت الزوج والزوج، إذن معناه هي أخته. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. تقول قال عقبة: أنا والله ما لا أخبرتينا بذلك، وأنت سمعتين فيه زواج وكذا ولا أخبرتنا. المهم خلاص بلغتهم، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني رحل، ركب مطيته ناقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، عن هذه الحال فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل. جاء في روايات كثيرة أنه قال يا رسول الله إنها أحب النساء إلي يا رسول الله، حاول مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل. هذا عاد لأهل العلم فيه كلام كثير، والأصل فيه أنه يكفي قبول المرأة الواحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هات شهود لكلام هذه المرأة، لأن المرأة قد تكون مغرضة أو كذا، وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامها، ويكتفى بخبر المرأة، يكتفى بشهادتها في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال يكتفى بها ولا يحتاج إلى غيره. لكن كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، لو أن القاضي رأى أو خشي أن يكون في المسألة يعني حقد وكراهية، وأن هذه المرأة مغرضة تريد التفريق بين الزوج والزوجة، نعم للقاضي أن يسأل ويبحث ويطلب شهود ويسأل عن الواقعة يعني إلى غيره، لكن الأصل هو أنه يقبل شهادة المرأة الواحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، خلاص يعني كيف نرجع لك زوجتك وقد قالت المرأة إنها أرضعتكم، ما نستطيع أن نرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، ما كان يكثر الكلام معه، كل ما قال الرجل كذا التفت عليه الصلاة والسلام وقال له كيف وقد قيل، خلاص انتهى الأمر. والأصل قبول شهادة المرأة في هذا، وكما قلت إذا رأى القاضي أو شيء ملابسات أو أسئلة أو كذا نعم له أن يسأل ويتحرى ويبحث، لكن الأصل أنها تكفي امرأة. قال ففارقها عقبة، ففارقها. طيب السؤال، لو كان له أو مثل الآن في الأخبار والقصص الآن، لو كان له منها أولاد، الأولاد ينسبون إليه ولا يقال إنهم أولاد زنا، لا استغفر، وإنما يعني صحيح كان الوقت تلك ذلك الوقت بشبهة أنه نكاح صحيح ولم يكن فيه عوارض ولا يكن فيه كلام، فعلى كل حال ينسبون إلى أبيهم. المرأة هذه فارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، هذا الزوج قيل اسمه ضريب والله أعلم. على كل حال في هذا الرحلة أيها الإخوة في النازلة وفي الواقع التي تحل بالإنسان يرحل في طلب العلم وفي طلب الفتية، نحن والله الحمد الآن كثر العلماء وكثر المفتون، مجرد أن تأتي والله الحمد إلى المساجد أو ترفع السماعة الهاتف وتسأل في مواقع الإفتاء تجد والله الحمد من يفتيك، ولا تعتمد على غيرك، فلان اسأل لي، فلان قل لي، لا أنت بنفسك اذهب ناقش اطرح المشكلة القضية حتى يعرفها العالم والمفتي فيفتيك على نور من كتاب وسنة والله أعلم. نعم، باب التناوب في العلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال كما قلنا يا إخوان يعني انتقال من السند إلى السند الآخر. نعم، وقال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، فدخلت على حصة فإذا هي تبكي. يعني هو اختصر الحديث يعني نقط وسواء من أجل أن يأتي بالشاهد. نعم، لأن الذي دخل هو عمر رضي الله عنه لأنها ابنته وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. نعم، فدخلت على حصة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، قصة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه جاءت بعدة روايات، ومنها ما اختاره البخاري هنا رحمه الله تعالى مناسبة للباب، وهو التناوب في العلم. والصحيح نعم كما سأل النبي صلى الله عليه كما سأل عمر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أطلقت نساءك؟ قال لا، فهو عليه الصلاة والسلام ما طلقهن وإنما اعتزلهن. على كل حال هنا نقرأ الحديث من أوله. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار، جاء في الروايات أنه عتبان بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، عتبان بن مالك، كان عمر رضي الله عنه لا يريد أن يفوته شيء من العلم، فكان يتناوب هو وهذا الأنصاري عتبان بن مالك، ينزل هذا يوم وهذا يوم عشان لا يفوته لا الوحي يعني القرآن ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك أخي المسلم على حرص الصحابة رضي الله عنهم على ألا يفوتهم الخير، ألا تفوتهم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم العامرة بنوري الكتاب والسنة، كانوا لا يريدون أن يفوتهم شيء من الخير، ولذلك كان يتناوب معه. قال يعني كانت منازلهم في بني أمية بن زيد، يعني هذا منطقة في العوالي، منازل لهذه القبيلة أمية بن زيد وهي في العوالي، قال وهي من عوالي المدينة، يعني من منطقة العوالي يأتون إلى هذا المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم وهذا يوم، لأن الإنسان عنده مصالح وعنده أعمال، لابد عندهم ناس ينفقون عليهم، لو جلسوا كل يوم من سينفق على أهليهم؟ من سيعمل لهم؟ هذا واجب، والحمد لله ما فاته الخير يرسل صاحبه وكل يوم على واحد. قال وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني نزلت آيات من القرآن خلاص يأتي ويقرئها صاحبه، سمع شيئا عن رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ بها صاحبه. قال وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، أمر خطير، فقال أثم هو؟ يعني ما الذي حصل؟ ها هو عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات خشي أن جيشا للروم قدم المدينة، لأن الناس كانوا يتحدثون في تلك الأيام عن رسول الله صلى يعني في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم كان يريد أن يجهز جيشا يغزو به المدينة، فعمر رضي الله عنه لما سمع الضرب الشديد قال لا يكون هذا الجيش قد وصل المدينة أو قريب من المدينة، يعني خشي عمر رضي الله عنه، فقال ففزعت فخرجت إليه، هذا عمر رضي الله عنه، فقال قد حدث أمر عظيم. سأله عمر رضي الله عنه كما قلنا يعني أهو هذا الجيش؟ قال لا. قال فماذا؟ قال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، هذا أمر عظيم وخطير. قال فدخلت على حفصة وهي ابنته، دخل يعني هنا البخاري اختصر الحديث، فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، لأنه عليه الصلاة والسلام اعتزلهن في مشروبة له، يعني في مكان مرتفع اعتزل نساء. قال ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. وقد جاء يعني في عدة روايات أنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأذن لأحد غيره، ثم بعد ذلك أذن له صلى الله عليه وسلم. قال عمر فلما قدمت عليه قام صلى الله عليه وسلم من حصير كان نائما عليه، فرأيت أثر الحصير في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر، يعني على الأرائك والسرور وأنت رسول الله قد أثر الحصير في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيه يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها وصدق صلى الله عليه وسلم. هذه روايات كثيرة جاءت. يعني أنت الآن كم عمرك في الدنيا؟ كم عمرك؟ طال أم قصر؟ مثل واحد استظل في ظل شجرة. الذي يستظل في ظل شجرة لا يطيع، يعني يجلس زمنا ثم يقوم. إذن أولا عمرك قصير بالنسبة لعمر الدنيا، ثانيا أنه حق عليك ألا تضرب في الدنيا حبالا طوالا، أنك تستعد للقاء الله عز وجل. هنا سأل عمر رضي الله عنه، الحديث كما قلت تراجع رواياته، قال له قال أطلقت نساء؟ قال لا، فقلت الله أكبر فرحا واستبشارا. وهكذا ينبغي للمؤمن، وقد مر بنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسر أو يعجبه سبحان الله، إذا كان أمرا يعني ينكره أو ينبه عليه، فإن كان أمرا عظيما يسر قال الله أكبر، خربت خيبر الله أكبر. هنا قال عمر رضي الله عنه الله أكبر يعني فرح، واستبشر أن نساءه في عصمته وأنه صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه. هنا يعني ذكر الشيخ ذكر الحافظ بن حجر جملة من الفوائد، الاعتماد على خبر الواحد، أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم مع عدم تفويت ما قد يفوته يوم غيبته. يعني كون الإنسان يجلس يطلب العلم ولا ولا ولا يتحمل مسؤولية نفسه ومعذرة يعني يكون عالة على الآخرين، هذا خطأ، هذا لا يرضاه الإسلام. اليد العليا خير من اليد السفلى، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ما ينفع الإنسان يجلس يطلب العلم أو يرحل في طلب العلم ويترك أهله بلا نفقة ولا مأوى ولا سكنة، لا هذا خطأ. نعم طلب العلم مطلوب، ولكن هناك أهم، ألا وهو النفقة على نفسك وعلى غيرك. على كل حال هذا سبق الكلام عنه والله المستعان. نعم باب الغضب في الموعظة. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان. نبينا صلى الله عليه وسلم قد يغضب، نعم هو وغضبه صلى الله عليه وسلم في محله، يعني ما هو بيغضب غضب بحيث أنه يهرف بما لا يعرف ويستشيط وقد يظلم الناس، لا، كما قال أهل العلم كان غضبا معصوما بعصمة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أنه يغضب وأنه يعني يسيء إلى الآخرين. أولا لا يغضب إلا في محل الغضب، ويغضب ثانيا أنه يغضب لله عز وجل لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. إذا انتهكت حرمات الله عز وجل أو كان فيه مخالفة لشريعة الله فهو لا يغضب صلى الله عليه وسلم لحظوظ نفسه. ثالثا أن غضبه صلى الله عليه وسلم محفوف بعصمة الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يغضب مثلا ويقول أمرا متناقضا في شريعة الإسلام، أو أنه يأمر بما قد نهى عنه أو ينهى بما قد أمر به، لا هذا لا يمكن. ما يمكن يكون واحد يهرف بما لا يعرف ويخلط أمور في أمور، لا حاشا وكلا، مقامه صلى الله عليه وسلم أجل وأشرف. ولكن نعم لابد الإنسان يغضب في مواقف التي يغضب فيها، يغضب فيها حتى يعني يبين عظمة هذا الأمر، أنه لا يتساهل به، أنه لا يتعنت في السؤال. كثرة التعنت والتكلف عند بعض الناس يحب يتكلف في الأسئلة ويعيد ويكرر أو يسأل أسئلة ما لها داعي، ما لها فائدة ولا مصلحة، لا تدخلك الجنة ولا تنجيك من النار، هذه أسئلة ما لها داعي. النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مثل هذه الأسئلة عندما سئل من أبي من أبي من أبي. عمر رضي الله عنه قال آمنا بالله ورسوله، وفي الباب الآخر جثى على ركبتيه رضي الله عنه لما رأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سيذكر البخاري رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في غضبه صلى الله عليه وسلم، وكان لله ومن أجل الله ثم من أجل شريعة الإسلام، فنسمع أيها الإخوة. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. نعم سفيان هنا هو الثوري وابن أبي خالد هو إسماعيل. نعم عن أبي مسعود الأنصاري. نعم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال يا أيها الناس. من يومئذ، الأفصح كسر الميم، من يومئذ، من يومئذ أحسن الله إليكم، من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الحمد لله. هذه قصة معاذ رضي الله عنه. معاذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب ويصلي بقومه، وكانت منازلهم في أطراف العوالي، وكانوا أهل حرث، وهذا أمر معروف، أهل المدينة منذ القدم، يعني منذ قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وحتى لما هاجر وإلى زمن وإلى هذه الأزمنة، كانت حياتهم ومعيشتهم قائمة على الزراعة، على السقي. وتعرفون أيها الإخوة أن من عنده حائط، عنده مزرعة، من الصباح وهو يعمل، ولا فيه حراثات ولا فيه يعني مكاين مياه ولا شيء، ما فيه إلا حرث وعمل وأخذ الماء بالدلاء ونحو ذلك، فكان فيه تعب وفيه مشقة. فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم متى يصل إليهم خذ المسافة، فإذا وصل صلى بهم، وذات ليلة قرأ بهم سورة البقرة، فانفتل رجل انسحب، فلما علم معاذ رضي الله عنه قال إنك منافق، كيف إنك ما تكمل الصلاة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية، وهذه رواية أخرى أقرأها عليكم مرة أخرى، قال عن أبي مسعود الأنصاري قال رجل، هذا الرجل هو حزم ابن أبي كعب، حزم ابن أبي كعب، قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. بعض الشراح قال إن هذه الجمل كأن فيها تناقض أو فيها إشكال، ذكر هذا القاضي عياض وغيره، قال كيف لا أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، ما دام أنه يطول الصلاة فأنت ستدرك الصلاة، إذا كان الإمام يطول معناها أنك ستدرك الصلاة، الذي لا تدرك معه الصلاة الذي لا يطول، يقرأ آيتين ثلاث آيات مثلا أو سورا قصارا فلا يمديك. فقالوا ما التوجيه؟ قالوا معنى يعني هذا أن يعني معنى الكلام، وأنا لا أطيل عليكم، قالوا معناه إنه لطول قراءته بنا أشغل عن صلاته فلا أدخل معه لأنني أتعب. يقول أنا والله ما أستطيع، أنا من الصباح وأنا أشتغل في حائطي في مزرعتي، فلطول صلاة معاذ رضي الله عنه لا أدخل معه في صلاته، لا أدرك يعني لا أستطيع الدخول معه وأستمر معه، لأنه يطيل القراءة من جهة وأنا متعب من جهة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. قالوا لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لم يغضب لأن هذا أول مرة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر معاذا وغيره أن يخففوا على الناس وأن لا يطيلوا عليهم، فالسنة أيها الإخوة هي التخفيف مع التمام واتباع السنة. اتباع السنة لا يعني أن الإنسان يطيل، يعني مثلا الإنسان صلى خلف الإمام في الفجر يوم الجمعة وقرأ الإمام سورتي السجدة، وهل أتى على الإنسان يجي يقول والله أطال بنا؟ هذه هي السنة. مثلا الإمام جزاه الله خير قرأ كما جاء في الحديث 70 آية أو 50 آية في صلاة الفجر، يقال له إنه أطال؟ لا، هنا ما أطال. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا أن يقرأ القرائن، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، سبح اسم ربك الأعلى، الغاشية، يعني ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأمثلة من أواسط ومن قصار المفصل. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أيها الناس إنكم منفرون، كما يقول ابن القيم يقول إن الكسالى، له عبارة جميلة، يقول إن الكسالى من الناس يستدلون بقصة معاذ، وما علم أولئك الكسالى أن معاذا أولا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا ثم يصلي بهم هو نفل ولقومه فرض، وهذا يعني مسألة أخرى. ثانيا المسافة بين المسجد النبوي وبين العوالي مسافة طويلة. ثالثا أن قومه أصحاب زرع وحوائط وعمل من الصباح. رابعا أنه أطال القراءة، قرأ سورة البقرة. فهذه يقول أربعة أمور لا ينبغي للكسلان المتهاون يجي يقول والله إمامنا يطيل. لذلك الآن بعض الأئمة هداهم الله ما تجد آيتين ثلاث آيات، دائما سور قصيرة، هذا خطأ. بل من السنة الإنسان يقرأ من أواسط المفصل، حتى بعض الأئمة هداهم الله ما يقرأ من أواسط المفصل ولا من قصاره، تجد دائما يعني في الطوال، هذا لا حدث يعني. الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، لكن التزام السنة أيها الإخوة خير وبركة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. المريض معروف، والضعيف يعني الكبير الزمن، يعني الكبير في السن الثقيل، وذا الحاجة، قد إنسان ليس بمريض ولا هو كبير ما شاء الله نشيط، لكنه ذو حاجة، إما مثل قصة هذا الرجل صاحب مزرعة صاحب حائط ومن الصباح يعمل وأطيلت بهم القراءة، فلذلك ينبغي مراعاة هؤلاء اتباعا للسنة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. الحديث الثاني. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. الحمد لله. أيها الإخوة، الفقهاء رحمهم الله كتبوا في باب اللقطة وذكروا صورا أو ذكروا أحوالا لهذا، ونحن نعيش في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طابة الطيبة مأرز الإيمان مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نبين الحقيقة ما يرتبط باللقطة سواء في مكة أو في المدينة. أولا أيها الإخوة، الأولى بالإنسان كما قال علماؤنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، ذكروا أن من وجد شيئا في الحرمين الشريفين فليوصله إلى المكاتب المخصصة المسؤولة، وهي ما يسمى بمكاتب المفقودات. أنت وجدت بطاقة، وجدت مالا، وجدت محفظة أو شيء، تسأل أين مكتب المفقودات المحفوظات، تذهب وتعطيهم إياه، لأن صاحبه سيسأل بيقول يا جماعة أنا فقدت بطاقة، فقدت محفظة، فقدت مالا، أين أذهب؟ سيقال له أقرب مالك اذهب إلى مكتب المفقودات، لعله إن شاء الله من وجده وضعه فيه فسيذهب إليه. طيب هذا الآن كما قلنا فيه ما يرتبط من يذهب به إلى هذه المكاتب، لكن ما الحكم الشرعي؟ أما من ناحية مكة فلا تجوز لقطته، لا يجوز أخذ لقطتها إلا ما كان يسيرا لا تتبعه همة الناس، كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني 20 ريال 30 ريال أو قريبا منها يأخذه، إما يتموله أو يتصدق. يعني لا هذا ليس يعني بشيء له قيمة، لكن ما له قيمة ما له شيء هذا لا يأخذه لا يتملكه إلا أن يعرفه يسأل عنه يبحث عنه جزاه الله خيرا. أنت لا تستطيع لا تعرف ولن تنشر عنه ولن تنشده، اتركه في مكانه ولست مسؤولا عنه. هذا أيها الإخوة في ماذا؟ في لقطة مكة، لأن جاء فيها الحديث قال ولا أحل لقطتها إلا لمنشد. أما لقطة المدينة، لقطة المدينة فالراجح عند أهل العلم، عندما نقول الراجح معناه فيها خلاف في كلام لأهل العلم. نحن يجب أيها الإخوة نتأدب مع العلماء ونحترم المذاهب الفقهية. نحن نقول الراجح حسب ما يفتي به علماؤنا، لكن مسألة تبحث عنها عاد بتوسع بذكر الأدلة ابحث عنها، لكن نحن نقول الراجح أن المدينة كغيرها من البلدان، أن المدينة كغيرها تعرف هذه اللقطة سنة، فإن لم يأتها فتمولها، إلا أن يأتيها أن يأتي صاحبها يوما ما وتلتقي به فلا بد أن تردها إليه. لكن إذا لم يأتي صاحبها فأنت تأخذ وجدت مالا ذهبا شيء وعرفته سنة وأعلنت عنه في جريدة أو في مواقع إلكترونية أو في الجوالات مثلا يعني، ولم يأتي تأخذه بعد سنة، هذا لك هذا لك. كما قلنا المدينة وغيرها حكمهم واحد، الذي ينفرد هو مكة شرفها الله، لأن جاء فيها النص قال ولا أحل لقطتها إلا لمنشد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الكلام باختصار في حكم اللقطة. أما هنا في هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها. الوكاء يعني ما يربط به، يعني مال في صرة مثلا أو طعام أو شيء يعني له رباط، أو قال وعاءها وعفاصها هو بمعنى الوعاء. قال ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، تعرفها سنة كاملة والله يعينك. يجي واحد يقول أنا ما أقدر أنا ما أستطيع، أتركها أنت يا أنك تأخذها وتعلن في مواقع يعني تبرأ بها الذمة، إما في الجرائد أو في الإنترنت أو في الجوالات أو يعني المهم تعلن بحيث إن شاء الله تحس برئت ذمتك. إذا مضت سنة ولم يأتي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بها. فإن جاء ربها يعني صاحبه، الرب هنا بمعنى الصاحب، نعم، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لماذا غضب؟ قالوا لأنه أحس أو رأى عند هذا الرجل شيئا من التعنت ومن المسألة التي لا داعي أن يسأل عنها. فالإبل ما يسأل عنها لأنها معها كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن معها حذاؤها وسقاؤها كما سيأتينا. فقال النبي احمرت وجنتاه يعني أعلى الخدين، أو قال احمر وجهه كاملا صلى الله عليه وسلم، فقال وما لك ولها. هذه لا تسأل عنها، لماذا تسأل عنها؟ معها سقاؤها يعني في جوفها، وأنتم تعرفون أن الإبل تصبر على الظمأ لأن الله جل وعلا جعل في سنامها وفي شحمها ماء يغنيها عن الشرب أياما كثيرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وحذاؤها يعني خفها هذا أيضا معها. قال ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها، يعني اتركها هذه لا تدخل في باب اللقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه. قال فضالة الغنم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي يا أنك تأخذها وتعرفها لمدة سنة ثم تستمتع بها، أو لأخيك واحد يمر ثاني ويأخذها، مو معنى يأخذها ويذبحها مباشرة، لا يعرفها سنة، أو لأخيك أو للذئب، يعني يا تأخذها أنت يا يأخذها صاحب أو يأخذها الذئب فيفترسها. النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال غضب هنا بما رأى من التعنت والتكلف عند هذا السائل، فغضب صلى الله عليه وسلم عليه. نعم الحديث الثالث. أحسن الله إليكم. يعني ترون أيها الإخوة غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لنفسه، كله في الشريعة وفي الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، وهو أبو كريب، يعني حين يذكر كنيته أبو كريب وحين يقول محمد بن العلاء. نعم، هذا من التفنن يعني عند الأئمة. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة عن برايد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أيضا ذكر فيه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. هذه الأشياء كما ذكر الشراح لا ندري ما هي، لكن هي أشياء كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء والجامع لها أن إما فيها تعنت أو فيها تكلف أو أسئلة عن شيء لا داعي له، كما هو حال بعض الناس هداهم الله، يسأل أشياء لا هي وقعت، كما قال الإمام مالك إذا كان سئل قال: أوقعت؟ قال: لا. قال: إذا وقعت فاسألنا نتكلف لها الجواب أو نسأل عنها أهل العلم. أنت الآن تتكلف أشياء، طيب لو صار، طيب لو حصل، طيب يمكن كذا، يمكن لا يقول، طيب داعي هذه الافتراضات وهذه الأسئلة أو التعمد. اسأل يا أخي عما ينفعك، عما يدخلك الجنة وينجيك من النار. على كل حال، هو قال هنا أشياء كريهة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يغضب في دين الله عز وجل. كيف يسأل عن أشياء كرهها لا فائدة منها؟ قال: فلما أكثر عليه غضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: سلوني. خلاص، ما دام أنكم ستسألون سلوني عما شئتم. فقال رجل، جاء في بعض الروايات هو عبد الله بن حذافة السهمي، قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قالوا: يعني ما السبب أن السأل؟ قالوا: لأنه قيل أنه انتسب لغير أبيه، وقيل كلام الله أعلم بصحته، لكن هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه؟ قال: حذافة. فقام آخر وهو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة، قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه، عمر ما دخل في الأسئلة هذه ولا تكلف، لكن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، وجلالته وهيبته كبير، كون كل واحد يسأل وهو قد كره أسئلة من قبل. عمر رضي الله عنه أراد أن ينهي الموضوع، أن يوقف الحال، خلاص ما في أسئلة ولا كلام. ولذلك قام رضي الله عنه وهو الصادع بالحق الواقف على في أوامر الله تبارك وتعالى، الوقاف عند حدود الله. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. خلاص، معناه يجب علينا الجميع وكلنا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا بد من التوبة. فمعنى كلام الفاروق رضي الله عنه خلاص أنه لا سؤال ولا كلام، وبهذا انتهى الموقف. وهذا من مواقفه رضي الله عنه وهيبته في الحق، إذا قال قولا خلاص لا يتجاوز بعده رضي الله عنه. لما دخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا يكثرن السؤال، وعليه الصلاة والسلام من باب التلطف يقول كذا ويقول كذا، فلما دخل أو سمعنا صوت الفاروق سكتنا جميعا إلى آخر القصة. فكنا كما جاء أنهن هبنه أكثر من هيبتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبة للفاروق رضي الله عنه وأرضاه. سيأتينا الآن رواية أخرى لهذا الحديث. نعم. قال: باب من برك. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفاروق، فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن بقية الصحابة أجمعين. هذا يعني إذا الشيخان أبو بكر وعمر، لما هنا في هذا الحديث البخاري رحمه الله ذكر رواية وذكر هنا رواية أخرى من أجل الفائدة، ونحن قلنا التبويبات البخاري يذكر لها من الروايات ما يناسب. قال هنا رضي الله عنه أن قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، من باب الاحترام والتقدير أنه يبرك على ركبتيه خاصة في العظائم والمسائل. قال أن عبد الله بن حذافة قال من أبي، كما ذكرنا في الرواية السابقة قال أبوك حذافة، قال ثم أكثر أن يقول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سلوني، وقد رؤي الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فبرك عمر على ركبتيه. وهذا من باب أن الأمر عظيم وكبير، وهذا يستحق، هذا مقام عظيم، أراد أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالحياء وبالتلطف وبكذا وكذا، لكن في بعض الأمور يتدخل فيها الفاروق رضي الله عنه، وقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، لو كذا وكذا، له مواقف كثيرة. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت خلاص، ما عاد صار فيه لا سؤال ولا كلام، وانتقل الأمر إلى أمر آخر. فرضي الله عن الفاروق، يعني جمع بين هذه الكلمات والجملة السابقة، اللهم إنا نتوب إليك، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الأصل في الكلام أن يقال مرة واحدة، والبلاغ مرة واحدة، لكن إذا رأى المتحدث سواء في علم في فتوى في توجيه للناس أنه في حاجة للتكرار، نعم يكرر، لكن الأصل أنه يكفي مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، جاء في بعض الروايات مرتين، جاء في بعض الروايات ثلاثا، ومثلها السلام، الواحد مو بيسلم مرتين ثلاثة، بيسلم مرة واحدة، لكن مثل تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء محمول على أحد أمرين، إما لكثرة الحاضرين فيمكن أن في ناس سمعوا وفي ناس من جهة ثانية ما سمعوا فكرر السلام صلى الله عليه وسلم عليه. الحالة الثانية أنه لاحظ أن من سلم عليه لم ينتبه للسلام، إما أنه مشغول يقرأ أو ملتفت ناظر في شيء ولم ينتبه للسلام، فأعاد السلام عليه مرتين ثلاثة، نعم لا حرج فيها، لكن الأصل أنه يكفي مرة واحدة. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، هذا حديث أبي بكر، والحديث ذكره البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، في آخره ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره. قال فما زال يكرره. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت، هذا في خطبته في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر، كان يقول صلى الله عليه وسلم هل بلغت هل بلغت، جاء في بعض الروايات إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون هل بلغت هل بلغت، كان يعيدها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فنحن نشهد الله عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت رسولا عن أمته. آمين. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. قال حدثنا عبده وهو ابن عبد الله الصفار. قال حدثنا عبده. إن تمكننا نقرأ الحديثين ولا نقرأهما إن شاء الله الأسبوع القادم. ستكون الدروس حضورية إن شاء الله تعالى في هذا المكان السبت والأحد والاثنين كما هي العادة سنواصل. نعم. قال حدثنا عبده. قال حدثنا عبده. قال حدثنا عبد الصمد. قال حدثنا عبد الله بن المثنى. قال حدثنا ثمامة بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. نعم. هذا الحديث كما قلنا أن الأصل واحدة، لكن إذا سلم سلم ثلاثا إذا كان هناك حاجة، إما قوم كثير عشان يبلغ هؤلاء وهؤلاء، أو شخص منشغل لم ينتبه. فليس الآن من السنة الواحد سلم السلام عليك السلام عليك فلان السلام، لا، هي للحاجة كما ذكرنا والله أعلم. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.